السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: ومن أعظم ما يجب للمعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم. وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم، ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه أي المعلم عما لا يعلمه فوائد، منها كذا وكذا كما سيأتي. مسألة مهمة جدا تتعلق بقول المعلم إذا سئل عن أمر لا يعلم أن يقول الله أعلم. هذه كلمة ليست بالهيئة، كلمة ليست بالهينة، سيما حينما يرقب الطلاب معلمهم وتتجه إليه الأنظار، والكل ينتظر ما يصدر إليه من قول، ما يصدر منه من قول أو فتيا. فكونه يقول لا أعلم، هذه كلمة مع عظمها طبعا كما سيأتي، لكن الحق كلمة لا يوفق، لا أقول هكذا، لا يوفق إليها أي أحد. أنا لا أنسى، والله لا أنسى ما حييت الشيخ أبي إسحاق، سبحان الله، في كل موطن له أثر طيب. كان في درس على قناة على التلفاز، فلا أنسى له هذا الموقف. فطرح عليه سؤال، فيقول السائل: امرأة توفيت عن كذا وكذا. لم يكمل السائل سؤاله فقاطعه الشيخ رحمة الله عليه. كنا نقول من قريب حفظه الله، صعب جدا كلمة رحمة الله عليه، كلمة والله ثقيلة رحمه الله. لكن أقصد أن التحول من الشيخ حفظه الله وما في عمري إلى رحمه الله صعب والله، لا إله الله المشتكي. سلوانا إنك ميت وإنه ميت. فيسأل السائل فيقول: توفيت عن، فقاطعه الشيخ، قال: في المواريث؟ قال: نعم. قال: لا أعرف في المواريث. الرجل هو من هو؟ وليس سؤالا بين شيخ وسائل على انفراد، بل هذا على الهواء. قاطعه الشيخ، قال: المواريث؟ قال: لا أعلم. فهذا أمر عظيم والله، يرفع الشيخ ويرفع كل من هضم حظ نفسه. اكتب يا ابني، اكتب هذا الموقف لأنت، لأنك حينما الشيخ، نعم أنا بقالي ساعة بتكلم، تقول شيخ مين؟ حبيبي، ازيك يا أستاذ؟ شيخ أبو إسحاق. أقول ذلك ليبقى هذا الموقف يعني منشورا لسنوات، حتى إن مت أنا وأنت شرحت شرحت هذه الرسالة تذكر هذا الموقف، بعد 20 سنة مثلا حينما تتصدر مثلا، وغير وطلابك يشرحونه بعد 40 سنة. طيب، فيبقى هذا الموقف لهذا الإمام الذي يعلمك هضم حظ النفس، ومدى يعني نحسبه مخلصا رحمة الله عليه. فهذا لا يوفق إليه أي أحد أن يقول فكذا باب كذا لا أعلمه. نعود فنقول: نعم، بعد أي سؤال بعد الدرس؟ ما في أسئلة. اكتبه. طيب نقول مسألة قول المعلم لا أعلم لا أدري، هذه لها فوائد عظيمة وتركها خطره عظيم، فإن المرء إن استحى الناس، طيب لم يقل هذه الكلمة، نخشى أن يقع تحت قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكون المرء يتحدث، كون المعلم يتحدث فيما لا يعلم فقد أخطأ وإن أصاب. ركز في دي، كونه يتكلم فيما لا يعلم فقد أخطأ وإن، كيف نقول أخطأ وإن أصاب؟ لأنه سئل عن مسألة مثلا، طيب أمسك عليك، طيب فسئل في مسألة هو لا يعلمها فاستحى أن يقول لا أعلم فأجاب، فكان جوابه صحيحا فقد أخطأ. لما؟ لأنه تكلم فيما لا يعلم، ولأنه اجتهد في مسألة هو ليس محلا لأن يجيب فيها، لأن يجيب عنها، فقل لا أعلم، فقد أثم وإن أصاب، قد أخطأ وإن أصاب، قد قال على الله بغير علم، رغم أن فتواه كانت صحيحة ولكنها لم تصدر على العلم، إنما صدرت عن مراعاة الناس وكلام الناس ووجوه الناس. عند قال عقد ابن مفلح في الآداب الشرعية فصل بعنوان قول العالم أدري، وذكر فيه، ذكر ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية فصلا بعنوان قول العالم لا أدري، ذكر فيه قول الشعبي نصف العلم لا أدري، نصف العلم، وسأتي الآن توجيه يعني إيه نصف العلم لا أدري. الشعبي من الشعبي يقول نصف العلم لا أدري. رواه البخاري عن ابن مسعود قال، اكتب يا ابني يا حبيبي، من علم شيئا فليقل به. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. قال البخاري تفضل عن ابن عباس عن ابن مسعود قال، من علم شيئا فليقل، من علم شيئا فليقل به. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. كلامه في كلام في أشياء واضحة وأشياء تحتاج إلى توضيح، من علم شيئا فليقل به، طيب، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، شيء جميل. فإنه من العلم، ده بقى محتاج إلى توضيح، فإنه من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. كيف يكون قولك الله أعلم من العلم؟ توجيه ذلك اكتب يا ابني، عملت مصيبة من جمالي أو ما تكتب حبيبي، اكتب يا بابا. فإنه الله أكبر، فإنه من العلم أن تقول ما لا تعلم الله أعلم. نقول ولهذا توجيه، فقولك لا أعلم هذا من العلم، لأنك ما قلت ذلك إلا لعلمك حرمة التكلف. مش فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم. طيب حاضر حاضر ممتاز. كيف يكون لا أعلم من العلم؟ كيف يكون قولك لا أعلم يا محمد؟ شوفوني يا حبيبي، تمام جالك بس، تمام ماشي. فبنقول ان قولك لا اعلم يعد من العلم، لانك قلت ذلك لانك تعلم حرمة التكلف وحرمة التنطع وحرمة التقول على الله بغير علم. فلما كان في قرار نفسك هذه الأصول، هذا الذي جعلك تقول إيه؟ لا أعلم. كلمة واضح صح كده ولا واضح؟ يعني هذا الشخص تقي نقي، ما قال لا أعلم إلا وقد حمله على ذلك الإخلاص، لم يراعي حظ الناس بل راعى حق الله. طيب، ما قال لا أعلم إلا لعلمه أن التكلف والتقول على الله لا يكون إلا بعلم. وصل كده يا جماعة؟ فهمنا؟ فقول ده معنى كلام الشعبي نصف العلم لا أدري، ومعنى ابن مسعود لما قال فمن العلم أن تقول لا لما لا تعلم لا أعلم. قال القاسم ابن محمد لأن يعيش المرء جاهلا، اللهم علمنا يا رب، لأن يعيش المرء جاهلا خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لم يعلم. طبعا الجهل كله منبوذ، لكن إذا تعرضت مفسدتان تنزلا، باب التنزل، أن تعيش جاهلا أو أنت تتكلف علما لم تعلمه. لا، لأنك إن عشت جاهلا، طيب لن تسأل لما تكلمت على الله بغير علم، بخلاف من تكلم على الله ورسوله ما لم يعلم. قال ابن مهدي كنا عند مالك، قال عبد الرحمن بن مهدي كنا عند مالك بن أنس الإمام، إمام مالك، فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر. يعني كده تقريبا الشخص ده بين المدينة 6 أشهر، طيران الخليج ولا طيران العربية ولا طيران، ولا مثلا طيران على الجمال، ها على إيه يعني، نقول مثلا 6 أشهر كده جاي مثلا من المغرب، من يمن، يمن مثلا، لا مش اليمن، لا اليمن قريبة، لا المغرب، اليمن ما فيش، مثلا كده، فقال جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أو حملني أهل بلدي، اسمع يا ابني، مسألة أسألك عنها، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال سل. فقال مالك، فسأل الرجل فقال مالك لا أحسنها، فبهت الرجل. يعني مالك الذي ذاع صيته، يعني إذا مالك في زمان لا نت ولا تواصل كان معلوما معروفا عبر 6 أشهر. مالك في زمان عدم نت وتواصل كان معلوما علمه في الأرض عبر إيه؟ ها يعرف، لأنه جاله من ستة إيه؟ مسيرة 6 أشهر كان معلوما رضي الله عنهم. فبهت الرجل، قالوا أي شيء أقول للناس، ده أنا أنفقوا علي وعلى رحلتي عشان أطلب. قال فأي شيء أقول للناس؟ قال مالك قل. قال مالك لا أحسنها. قال ابن وهب من تلاميذ مالك لو أردت أن أنصرف، لو أردت أن أنصرف كل يوم بألواحي ملأى، بألواحي ملأى عند مالك ابن أنس فيما يسأل ويقول لا أدري انصرفت. يعني لو شئت، يعني من كثر يقول لك لا ادري، بيقول ابن وهب لو شئت في كل يوم اعود الى بيتي بالواح ملاتها بقول مالك لا ادري لفعلت. لا لا لا. هؤلاء قدموا حق الله وما راعى وجوه الناس مع صعوبة الموقف، مالك والمجلس ها مليء، ماذا سيقال وما الناس هيقولوا ايه؟ لا الله، هؤلاء كانوا من التقى بمكان، علموا أن الفتوى، تفضل، علموا أن الفتوى توقيع عن الله. لذلك عندنا كتاب إيه؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين. تعال، هذه فائدة مهمة، تعال دعك من ذلك. علموا كل دوت، بنتكلم عن أهمية كلمة لا أدري، لابد أن تتربى عليها، لا تتعجل. الواحد منا يتعجل في مسألة كان يعقد لها الشورى في أيام عمر، لن تسأل لما قلت لا أدري، إنما ستسأل لما قلت فيما لا تعلم كذا وكذا. ونسأل الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. لذلك علموا أن القول على الله هو من التوقيع عنه. لذلك عندنا كتاب المعلوم، كتاب قيم إعلام الموقعين خطأ، يقال أعلام جمع علم وليس إعلام، أعلام الموقعين على طريق السير أعلام النبلاء، أعلام وليس بالكسر، من الخطأ أن يقال إعلام بل أعلام الموقعين. أعلام يعني علامات، علامات ومنارات، هم العلماء منارات. الشاهد أنهم يوقعون عن رب العالمين، وكأن هذا الذي يتكلم يوقع عن الله. لذا قال ابن القيم ويضرب بقياس الأولى، صح الآخرين عند دوت. قال ابن القيم إذا كان منصب التوقيع عن الملوك، إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره. تفضل تفضل تحت أمرك. إيش هذا؟ طيب قال ابن القيم إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، واحد مثلا قاعد كده وزير بيوقع عن ملك من ملوك الأرض، بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو أعلى المراتب في الدنيا، فكيف بمنصب جاي، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ ده في الأولى إذا كان الوزير الذي على يمين الملك من ملوك الأرض بيوقع عنه، قال ملك كذا وكذا، قال الملك كذا، قال الوزير، قال الإمام، قال الأمير، قال الرئيس. فإذا كان هذا الأمير وكل وزيرا قال أنا منشغل فأنت وقع عني هذه، فإذا كان هذا من المحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ هذا يزيدك، يزيدك رهبة، إياك ثم إياك أن تتكلم فيما لا تعلم فتسأل عن ذلك، إياك أن تراعي وجوه الناس وكلام الناس لا ينفعوك، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. ما زال المصنف يذكر مسائل مهمة في فائدة لا أدري. قال ومنها أنه إذا توقف أي المعلم وقال لا أعلم لما أي فيما لا يعلم، فما أسرع أن يأتيه علم ذلك، إما يعني سبحان الملك لما قدم حق الله وترك حظ النفس لله عوضه الله بعلم لم يكن يعلمه. اللهم علمنا لم نعلم واجعل فضلك علينا عظيما. فما قال يعني من ثمر ذلك، فما اسرع ياتيه علم ذلك. وسبحان الله وكأن المصنف بيحكي عن تجربه شخصيه، بيقول لما ترك ذلك لله وقال لا ادري في هذا الموقف علمه الله، قال فما اسرع ان ياتيه علم ذلك، اما من مراجعته او مراجعه غيره. ان المتعلم اذا راى معلم فان المتعلم اذا راى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها، يعني بقول ان هذا ثمار، الله يعوض المعلم خيرا بعلم اخر. طيب ويجعل ايضا المتعلم يجتهد، ومنها كل دي ثمار قول لا اعلم، ومنها انه اذا توقف عما لا يعرف كان دليل، دي بقى مهمه جدا محتاجه تركيز بالله عليكم. والله مسألة مهمة جدا تكتب ماء الذهب لو ركزنا فيها. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف أي المعلم كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان داعيا للريب في كل ما يتكلم به. يعني إيه الكلام ده؟ والله ها كلام جميل. يعني انت كمتعلم ان قال لك معلمك فيما سالته فيها، طيب فاجابه تحرجا اجاب بغير علم، فلما رجعت انت الى الكتب وجدت ايه؟ كلامه هو ايه؟ غير صحيح. هذا سيجعل الريبة تقع في قلبك في كل ما يقوله المعلم ولو كان ايه؟ صوابا. يعني مثلا المعلم الان مثلا اعطى درسا لمده ساعه، والفتاوى في مثلا اخر الدرس. الدرس يحضره. الدرس طبعا لا ايه؟ والمعلم دي على دي هذه على هامش الكلام. الشيخ لا يعرف بدروسه. لا يعرف علمه بدروسه. ولا يعرف علمه بقلمه. الطالب الذي صنف وصنف. يعرف العالم بفتوى. لأن الفتوى تأتيه فيعرف بقى حفظه ومطالعته، لأن الدرس أي حد أي حد أحضر الدرس وأجي أقول قال فلان خلاص. والكتاب هقعد إيه كوبي ويست كده، كم من الرسائل بتحضر بإيه؟ من الغش والتزوير، يأتي ياخذ الرسالة ويكتب ويضع عليها اسمه. واحد معاه 5 دكتوراه سارقهم من الطلبة الغلابة اللي تحت إيده. والله العظيم ظلم بين. شفت انت العبودية ايام زمان، يأتي الى طلابه مساكين يأخذوا مجهودهم وبيحصل في ايه؟ انا ادخل، انا اتكلم من داخل المطبخ واعرف ما يقول. كتاب تحقيق الفلان الفلاني اللي هو علم، وهو والله ما شاف الكتاب. جيب ناس طلاب غلابة من اهل الحديث، يعطي الواحد منهم فلسا، والله هذا واقع. يأتي بعمل مكتب تحقيق، طيب ياتي بطلاب مساكين، يعطي الواحد منهم فلسا وهو ياخذ ايه؟ الاف مؤلفه، وفي النهايه كتاب كذا كذا تحقيق العلامه الفلاني الفلاني الفلاني، هو اصلا والله ما لمسه. ده عرف سايد. اصحى يا ابني مصحى يلا. ده عرف سايد. يعني ايه؟ اقول ما بالامانه، هو بيكتب مثلا ايه؟ تحقيق وتعليق المحدث الفلاني. نعم هو يعلق، التعليق ده علمه، بيكتب مثلا كذا كذا، لكن تحقيق لا. لا وضع يده في التحقيق. اتى بطلاب عمل فتح مكتب، طيب، و جايب شويه طلاب كده يعطيهم الفتات ولا الفتات؟ الفتات. وهو ياخذ الايه بقى ايه؟ المئات والالافات. والله ظلم بين. تجاره تجاره والله. يا رأت انت تتكسب يعني، يعني اقع على الطلاب المساكين. وغيره يأتي إلى طالب حضر شهادة ورسالة يعطيه دراهم معدودة ويضع عليها إيه؟ اسم. فكل هذا من الظلم الباين. لذلك أعود فأقول العلم لا يعرف بإيه؟ بتصنيف. أي حد ممكن جمع وتصنيف فلان الفلاني، الأثر السلفي المنهجي طيب. ولا يعرف العالم بإيه؟ بدروسه. ممكن أي حد أطلع أحضر درس وأطلع، لكن يعرف بإيه؟ بفتواه. نعود فنقول إن من ثمرات قولك أيها المعلم لا أعلم زيادة تقى لله، زيادة في التقى لله والإخلاص إلى آخره. ويعرف أيضا بها ويجعل الطالب يزداد فيك ثقة، لأنك إذا تكلمت حياء فيما لا تعلم فخرج الطالب فوجد أن كلامك غير صحيح، ستصيب الريبة فيما قلته في كل ما سمعه منك. انه خلاص انت المعلم قلت له مثلا معتمد الشافعي كذا، هو مش معتمد الشافعي صح واقف. ميه هات ميه. انا هجيب ميه. قالوا قديما لو ظهر اظهر طالب التثاؤب رفع الدرس، واحنا لو عملنا كده لن يعقب مجالس في البشريه. بس بقول ان الحمد لله والاخ تاتيه احلام. اجلس يا احمد. نعم على طول. التساؤل دي مرحله، وعدى مرحله التساؤل. يعني التساؤل دي مرحله هو تجاوزها يعني بمراحل. اجلس يا احمد، انت العين والراس ما اقدرش والله انا اسيل. اتفضل. ها طيب. ونعود نقول دي مهمه جدا، ان الطالب اذا راى المعلم يتكلم في مساله بغير علم وقال فيها بغير علمي، فراجع الطالب المسألة فوجدها على خلاف ما قال المعلم. طيب هذا يصيب المعلم بالريبة في كل ما يقوله المعلم. وهذا كلام البديع للشيخ السعدي، أنه يجعل الطالب يرتاب في كل ما يتكلم به المعلم حتى في الامور الواضحه. خلاص ما انت ايه فقدت الثقه في ايه معلمك. ايضا كل هذه ثمار في هذا الامر للكلمة. شوف شوف كلمه الادري ممكن تصنف فيها والله تصنف فيها كلمه الادري. ومنها ان المعلم اذا راى يوسف اخطأ عن درس. ها ماشي ماشي. ومنها ان المعلم اذا راى المعلم اذا راى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تربيه. دي بيسموها بقى التربيه بالايه؟ بالموقف. انا بربيك وبعلمك. بعلمك دي في المسائل العلميه وبربيك كمان عشان لما تسالني وقلت لادي انت بعد كده لا تستحي من ذلك. قال كان ذلك تعليما لهم وارشادا الى الطريقه الحسنه والاقتداء بالاحوال والاعمال ابلغ من الاقتداء بالاقوال. يعني دي ده موقف بألف موقف يعلم المتعلم رضي الله عنك. انا اسف جدا. نختم بمسألة مهمة نختم ها اللي هي أن المعلم إذا قال لا أعلم كان ذلك تربية للمتعلم وتعليما له وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، فيخرج المتعلم مقتديا بمعلمه له فيه أسوة حسنة أن يفعل بمثل فعله إذا تصدر هذا الطالب ولا يستحي من ذلك. ومن بعد ومن بعد مالك النجم؟ أين نحن من نحن ونحن يعني حلقة في فلال مع هذا الإمام ومع ذلك. وكما ذكرت أبو إسحاق شيخ أبو إسحاق رحمة الله عليه على الهواء مواريث لا أدري رحمة الله عليه. تفضل. نعم نعم نعم أحسنت. وفق الحمد لله لأن ده توفيق ثبات. ها لأن هي أنت عارف إيه المشكلة فين؟ المشكلة إن السائل دي طب ماذا أقول طب ماذا ترى إيه؟ ما خلاص ما أنا قلت لا أعلم دي بالعافية أنت سيبني بقى يا عم الله أعلم ما أعرف. أنت لازم تضغط عليا عشان أعطيك جوابا. فلذلك توفق فهذا أمر يستحق الحمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وأيضا كان السلام إذا سئل عن أمر يمكث ليالي حتى يأتيه وحي. أيضا قال المعلم قال المصنف بها والحذر والحذر الحذر عزم الحذر من التعصب للأقوال والقائلين. وهو أن يجعل القصد من المناظرة نص القول الذي قاله إلى آخره مسألة التعصب. تفضل شيخ. مسألة مهمة التعصب لأقوال الأئمة يجعل الطالب معلمه صنما يعظم ويقدم قوله. ثاني يجعل الطالب شيخه يجعل الطالب كل دي تليفونات عشان حديث الموضوع الساعة تليفون مشكلة كبيرة. يجعل المعلم شيخه ويجعل المعلم قول شيخه صوابا لا يحتمل الخطأ وقول غيره خطأ لا يحتمل الصواب. والقارئ والمتصفح لأقوال الأئمة أقوال أظنكم لا تخفى عليكم. فكل من تكلم في ذم التعصب ذكر قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد. هذا أبو حنيفة يقول إنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. فإذا قلت قولا يخالف الكتاب والسنة فاتركوا قولي. قال الشافعي إذا وجدتم قولي خلاف الكتاب والسنة فقولوا بالسنة فقولوا الكتاب والسنة ودعوا قولي. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال مالك النجم إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. قال أحمد يقول يعني لو من تذكر في هذا الباب لا قال احمد لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا شافعي ولا ابا حنيفه، فخذوا من حيث اخذوا. قال الشاطبي لقد ذل بسبب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال اناس، يعني اناس ذلوا ليه؟ لانهم اعتمدوا على اقوال الرجال، اعرضوا عن الدليل، فخرجوا عن الجاده واتبعوا اهواءهم فضلوا عن سواء السبيل. قال ابن حجر الهيثمي كل من تعصب الامام، تعصب لشيخه، وشيخه هو الواحد الاوحد، استغفر الله، الشيخ هو الاوحد الذي لا ثاني له، فكل من تعصب الامام ولم يسر على سيرته فذلك الامام خصمه ومن جمله الموبخين له. يعني انت تتعصب لشيخك، الشيخ نفسه لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك، لا يقل بذلك بلسان الحال ولا بالمقال، فاعلم انك اذا تعصبت له فهذا الشيخ خصمك يوم القيامه ومن جمله الموبخين على طريقه ايه؟ على طريقه انت قلت للناس اتخذوني فامي الهي من دون الله، قال سبحانه كما يقول، وكذا وعلى نفس النهج ايضا يسال المعلم انت قلت للناس اتبعوني وتعصبوا لي، سيقول سبحانه كما يقول ان يقول لي ما ليس لي حق. طيب نعم. وهناك من نظم هذه الاقوال، فهو قول اعلام الهدى يعمل في قولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الاخذ بالحديث وذلك في القديم والحديث. قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي من له اسلام اخذ باقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الحجره كل كلام ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالفه الاخبار. واحمد قال لا تكتبوا، قلته بل اصل ذلك فاطلبوا. فانظر مقاله الهداه الاربعه واعمل بها فان فيها منفعه لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم، احسن الله، احسنت الينا، رضي الله عنك. التعصب، فعلى طريقه التبرؤ الرسل ان ممن غالوا فيهم كذلك ياتي الرجال، رجال العلم يتبرؤون ممن عظمهم. التعصب لاقوال العلماء فيه تشبه بمن قيل فيهم ان وجدنا اباءنا على ام، ياتيهم الدليل كذا، يقول وجدنا شيخنا على ام، قال شيخنا كذا، كما قال قائلهم اذا وكل قول لا يوافق قول ايه؟ امامنا، ها؟ فأمره إلى تأويل، قل قول من كتاب وسنة، طيب يخالف قول أمامنا فمآله إلى التأويل. فإن وجدنا أبانا على أمة، يأتيهم الرسل بالأدلة، قال لا قال الرسول، ويقولون لا. أيضا من تعصب لإمام ففيه نصيب من هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. انسان قال اياكم والغلو، انت عارف حديث ده اتقال في ايه؟ العجيب ده الحديث دوت اياكم الغلو، ما قالش مثلا سلام قول مثلا في من يعني عظم صنما، عظم ضريحا او ذبح هنا. هذا الحديث اياكم الغلو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس ائتني بحصيات يوم الجمر فالإنسان يعلمهم، قال بمثل هذا فرمه، يعني حصى وسط لا كبير ولا صغير، وقال إياكم الغلو، يعني مجرد الغلو في خطر عند الجمرات غلوا فكيف بغيره. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال شيخ الإسلام التعصب لأمر أو لشيخ بلا هدى من أعمال الجاهلية. قال محمد بن يوسف، بص بقى مدى الانصاف، بيقول محمد بن يوسف من تلاميذ ابي حنيفه، قال كان ابو حنيفه لا يرى صلاه الاستسقاء، ابو حنيفه لم يكن يقول بها. قال وفي قولنا اي الذي نراجعه اي محمد بن يوسف ان الامام يصلي ركعتين. محمد بن يوسف يعني مع تعظيمه لشيخه لا يمنع ذلك ان يقول بالحق الذي لم يظهر لشيخه. قال محمد بن يوسف كان ابو حنيفه لا يرى صلاه الاستسقاء، لم يقول بها يعني لم يصل اليه الحديث. قال وفي قولنا ان الامام يصلي ركعتين. انظر بقى الى صوره من صور التعصب، رواه ابن عساكر. قال الربيع الربيع بن سليمان رايت اشهب ابن عبد العزيز في سجوده يقول اللهم امت الشافعي لا يذهب علم مالك، اي لئلا يذهب علم مالك، يعني يقول اللهم امت الشافعي. ها يقول انا والله نيتي طيبه لان علم مالك سوف يذهب وعلم مالك فيه نفع للناس مثلا، فهذا من تعصبه ومن التعصب المذهبي يدعو على الشافعي. وكان لفت من احاديث موضوعه يظهر في امتي رجل اضر عليها من ابليس هو محمد ابن ادريس، تعصب مذموم احاديث موضوعه صنفت لتاليه البشر عياذا بالله عياذا بالله. ودوما نفرق بين الولاء والوفاء، وفاؤك لشيخك وولاؤك لدينك، فالدين معصوم لا ياتيه الباطل بين الخلق، فانت تولي دينك، اما الشيخ فله الوفاء، تدعو له تنشر علمه، تدعو له تنصحه، تذب عنه تنشر علمه الى اخره. فدوما نتعلم من الشرع يا عمر، نتعلم من الشرع اتباع الحق لا اتباع الرجال. لذلك لما تأمل في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لا إنما علق الصراط بالله اهدنا الصراط المستقيم، أي صريق أي صراطك المستقيم، ها صراط الذين أنعمت عليهم، فما طلب الهداية لطريق الناس إنما طلب الهداية لطريق رب الناس، ثم يكون ذلك تبعا له طريق الناس. ثاني في الفاتحة تعلمك ألا تتعلق بالرجال، فالحي لا يؤمن عليه الفتنة. الفاتحة تعلمك لمن تأمل أن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الله لم يقل اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، بل قال اهدنا الصراط المستقيم أي الذي نصبه الله، ثم قال بعدها تأكيدا صراط الذين أنعمت عليهم. ابن عباس لما كان يتكلم في متعة الحج ويجوزها قالوا له أترخص فيها وقد نهى عن ذلك الشيخان أبو بكر وعمر، قال ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله وحدثكم عن رسول الله وتحدثوننا عن أبو بكر وعمر، يعني لا أقدم أحدا على أن نسلم ولو كان أبو بكر وعمر. قال ابن مبارك لما ذكروا له أن أناسا أباحوا النبيذ يعني عدوا له أسماء رنانة، فقال لا تحتجوا بأسماء الرجال، لا تحتجوا بأسماء الرجال، فرب رجل مناقبه مناقبه فرب رجل مناقبه كذا وكذا عسى أن يكون له زلة فليحتج به. قال لا تحتجوا بأسماء الرجال فرب رجل مناقبه كذا وكذا هو الإمام العالم الذي فعل لكن له ذلة. أقول إن أناسا من الطلاب خلطوا هذا الذي رمى القلم في نصف الدرس يذكرني برجل كان في معركة فكلا فرمى السلاح فاستسلم للواقع. قال نقول ركز فيه إن أناسا خلطوا بين توقير العالم وبين تعظيمه وتقديسه، والله فرق بين الأمرين. بص كده الله فرق بين أناسا من الطلاب خلطوا بين توقير العالم وبين تقديسه والله فرق بينهم. شوف كده لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه لمن وتعذروا لله للرسول وتوقروه للرسول وتسبحوه لله. يبقى هنا الله فرق في مسألة الإيمان جمع بينهما، التعزير والتوقير يكون لله اللي سلم، والتسبيح يكون لله عز وجل. فالله فرق بين الأمرين. من النكات اللطيفة، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله إن الله راغبون. في هذه الآية، هذه الآية جمعت بين الأربعة: الحسب، الرغبة، الإيتاء، طيب، ولأنهم رضوا ما آتاهم. الإيتاء، اقرأ عندك دي أول حاجة، الإيتاء عشان ما أنسى. وأنهم آتوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسب الله. الحسب سيؤتينا الله بفضله، الإيتاء تمام. لا، ذكر أمور ثلاثة: الرغبة والحسب والإيتاء. الإيتاء يعني الإعطاء. فلما ذكر الإيتاء، ذكر الإيتاء لله ورسوله. أما الرغبة والحسب، الحسب معنى التوكل، فهذا لا يكون إلا لله فقط. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا، حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله، إن إلى الله ورسوله، لا، إن إلى الله راغبون. لذلك البعض بيفهم آية الأنفال خطأ: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنس، ما معنى هذه الآية؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ظاهرها أن الله يقول لنبيه حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا معنى خطأ، ونحتاج إلى دروس كاملة في آيات فهمت على غير ما نزلت. آيات فهمت على غير ما نزلت من هذه الآية. البعض يحسب أن تفضل أن الله يقول لنبيه أن الله حسبك وأيضا المؤمنون، هذا معنى خطأ. بل المعنى الصحيح: يا أيها النبي حسبك الله وكذلك من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. تفضل. لا، ما في تقديم وتأخير، ولكن فيه أن الله تبارك وتعالى أجمل المعنى، أجمل اللفظ، وإلا لو أطنبه لقال حسبك الله وحسب من اتبعك المؤمنين. لو كان فيها يعني الآية فيها، ليس فيها للتقديم والتأخير، لكن اطناب المعنى، يعني اختصار الألفاظ. لأنه لو كان واضحا، لو قال مثلا، قد تأتي الآية بألفاظ تكون واضحة، كقولي مثلا: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من، كده خلاص ما فيهاش إيه. لكن قال، وده برضه إيه، وده هذا من جمال القرآن، من جمال القرآن آيات يفهمها الجمع، وآيات تحتاج إلى أهل العلم ليوضحوها للناس، ليبقى القرآن أرزاق تحتاج إلى أن تفتح. وقال أحد السلف: إن الله، احفظ دي، إن الله جبر كسر المتأخرين ففتح عليهم، ففتح لهم من العلوم ما لم يعلمها للمتقدمين. إن الله جبر كسر المتأخرين، أي متأخرين من العلماء، ففتح لهم من العلوم ما لم يعلمها للمتقدمين. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك، بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت راض عنا. اللهم اعتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. صلى الله عليه وسلم. اي سؤال تفضل. من قال ان تحت الاسماء بجد رب رجل له كذا وكذا على اسمه جد؟ انا القائل. غيره. تفضل. كنا بنتحدث في الموضوع كده، فواحد ما عندوش علم بالموضوع ده، فقال الحمد لله على نعمة الجد. لا لا لا، اعوذ بالله. لا لا لا. لا، هو كما ذكرنا ان هو كلمة الحمد لله في الجهل قد تقال في السياق لأن تكون جاهلا تنزلا، لأن الجهل ليس نعمة، بمعنى رحمكم الله، الجهل ليس نعمة، بل أنت قد بجهلك تقع في خطأ في الصلاة لن تعذر به، لأنك يجب أن تتعلم الصلاة. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، مش كل ما تسأله يوم القيامة يقول صاحبه أنا كنت جاهلا. لا والله، أنت الآن في بلد فيها علم، في وسائل تتعلم فيها أحكام الصلاة، أحكام الوضوء. فليس دي برضه نقطة مهمة، مش كل شخص يقول والله هذا الرجل يعذر بجهلي. لا، كما نجلس على الفيديوهات الساعات فيما لا فائدة فيه، يستطيع المرء أن يجلس على فيديو لتعليم الوضوء. الصلاة ليس لك عذر، التوحيد كذلك. والله أعلم. إسلام، شيخ إسلام اتفضل، هات ما عندك. اتفضل اتفضل اتفضل. طب اه ماشي، اتفضل. لحظة لحظة، اتفضل. ايوه نعم، هو كده كده عند الشافعية المعتمد ان الشافعية تخرج اول رمضان، والذي عليه الجمهور من المالكية والحنابلة انها تخرج او قبل العيد بيوم او يومين. فمن احتاط اخرجها الليلة، طبعا على ما قالوا في الرؤيا هنا، فيكون الليلة قبل العيد بايه؟ تعاد بليلتين. ها، لان طيب، لان هذه ليلة الثلاثين، ليلة الايه؟ الثلاثين، فلك ان تخرجها قبل العيد بيوم او يومين. يبقى الصلاة ليلة 29 او ليلة ايه؟ ما هو المشكلة ايه؟ المشكلة هنا المسائل دي من الوعكات العلمية، اللي هي الزكاة. لو الأحوط طيب إن هو يطلعها قبل العيد بيوم، اللي يطلعها قبل العيد بالليلتين كده هياخد من خلاف. لأن سواء لو طلعها النهارده من عندهم اليوم الليلة عيد أجزأهم خلاص. لأنهم مفترض مثلا في دول عندها الليلة هذه ليلة العيد، فيخرجها النهارده طيب باب الاحتياط، سيما ان يجوز اخراج قبل العيد بليله او ليلتين. فيكون هنا احتاط لديني، وفي نفس الوقت فعلها في وقت يجوز فيه الاخراج. والله اعلم. جزاكم الله خير. زول، اتفضل.